على الله عز وجل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. استفدنا الجمع بين الآيتين، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الأخرى قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة. فكيف في الآية يقول من نفسك، السيئة من نفسك، وفي الآية الأخرى كل من عند الله؟ من جمع بين الآيتين ذكر رمزي من نفسك، يعني هو الذي تسبب بالمصيبة بسبب ذنوبه، فهو الذي عمل الذنب. والآية الأخرى كل من عند الله. أكمل. كل من عند الله أي خلقا وتقديرا، الحسن والسيئة كلها من عند الله خلقا وتقديرا، والسيئة من نفسك أنت المتسبب لها، والحسنة من فضل الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.